بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به رب العالمين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في وقتنا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، أعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذا الفصل من هذا الكتاب يبين فيه المؤلف رحمه الله مقارنة مهمة بين متقدمي المشركين ومتأخريهم، وبدأ ذلك بذكر أن هذا الشرك الذي عليه متأخرو المشركين أو عليه مشركو وقت المؤلف رحمه الله يسمون هذا الشرك بالاعتقاد، وهذا تأكيد لما ذكره في أوائل هذه الرسالة إن كنتم تذكرون، أن الشرك الذي هم عليه هو الاعتقاد أو ما يسمونه الاعتقاد. ومراد رحمه الله اعتقادهم في أوليائهم ومعبوداتهم أنها تستحق العبادة، بل وتتصرف في هذا الكون. فهذا الشرك الذي هم عليه يسمونه الاعتقاد، وهي الجادة المسلوكة لهم، من جهة أنهم يسمون الأشياء بغير اسمها كما هي عادة الضالين في شتى الأبواب. فهؤلاء يسمون الشرك بالاعتقاد، يسمون دعاء غير الله والاستغاثة بغيره يسمون ذلك تشفعا أو توسلا، يسمون الذبح لأوليائهم صدقات، يسمون النذور التي يقدمونها لأصحاب الأضرحة حق الأولياء وهلم جرا، وكل ذلك لا يغير من حقيقة حالهم شيئا، فالشرك هو الشرك مهما سموه. كما أن الخمر خمر وإن سماها شاربها ماء، هذا لا يغير من الواقع ولا من الحكم شيئا، فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قال: هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه. وهذا من أوضح الأشياء وأجلاها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال: فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا. وهذا أيضا ما ذكره رحمه الله في القاعدة الرابعة من القواعد الأربع، حيث ذكر أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين. قال: مشركو زماننا أغلظوا شركا من الأولين. وهنا يقول: شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا، والمعنى واحد. ودلل على هذا بأمرين، ويذكر أمرين يبينان هذه الحقيقة المؤلمة التي لم يعيها هؤلاء المشركون، أن حالهم كحال المشركين الأولين بل هو أسوأ. وهو يقول هنا أمران يوضحان ذلك: ولم يذكر هذا على سبيل التخصيص والقصر أو الحصر كما نبه على هذا حفيد الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله في تعليقه على هذه الرسالة. إنما الأوجه التي تتبين بها هذه الحقيقة كثيرة، ومنها هذان الأمران وهما من أوضح الأشياء وأجلاها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الضر والشدة فيخلصون لله الدين، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، الآية. ساق المؤلف رحمه الله هذه المواضع من كتاب الله، وهي 4 مواضع تدلك على أن المشركين الأولين يشركون في الرخاء دون الشدة، في حال الشدة ونزول الضر فإنهم يخلصون لله جل وعلا. والأدلة على هذا سوى ما ذكر المؤلف عديدة في القرآن، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ويقول سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، إليه لا إلى غيره، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. فهذه المواضع تدل دلالة واضحة صريحة على أن المشركين يخلصون في الشدة ويشركون مع الله عز وجل في الرخاء. ونستفيد من هذه الآيات ومثيلاتها فوائد جمة، منها أولا أن المشركين كانوا يعرفون الله ويقرون بوجوده، لا كما يقول المبطلون إنهم ما عرفوا الله وما كانوا يعتقدون بوجوده، فكيف يكون ذلك كذلك وهم يدعونه؟ فلا يدعونه إلا وهم يقرون بوجوده ويعرفونه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن المشركين كانوا يتعبدون لله عز وجل، ومن ذلك أنهم يدعونه ويجأرون إليه ويستغيثون به، فما كانوا معرضين عن عبادة الله عز وجل بالكلية، بل كان لهم عبادات يتقربون بها إلى الله وكانوا يخضعون لله ويذلون له، وهذه مسألة مرت بنا سابقا. الأمر الثالث أنهم كانوا يقرون بالربوبية لله عز وجل، بدليل أنهم يدعون الله في الشدة، مفزعهم إلى الله عز وجل في الشدة، وما كان ذلك كذلك إلا لأنهم يعتقدون أن الله عز وجل هو القدير الذي يقدر على كشف ما بهم، بل ومقاليد الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى، فلذا لجوا إليه وحده وأعرضوا عما كانوا به يشركون، وما التفتوا إلى ذلك وتنسون ما تشركون، بل عند قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. عكرمة مولى ابن عباس رحمه الله رضي الله عن الصحابي ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كانوا يحملون معهم الأصنام في السفن، فإذا هاج البحر طرحوها في البحر، وصاروا يقولون: يا رب يا رب، هذه الأصنام الحبيبة إليهم المعظمة في قلوبهم التي يعبدونها ويتقربون إليها، إذا جاءت الشدة ألقوها في البحر وما التفتوا إليها. إذن هم يعلمون أن الرب القدير الذي يسير ويتصرف ويصرف كل شيء هو الله وحده. الفائدة الرابعة أن طريقة القرآن الاستدلال بالربوبية على الألوهية كما مر بنا كثيرا، فهذه الآيات يحتج الله سبحانه وتعالى بها عليهم من جهة كونهم يخلصون في الشدة. فإذن أنتم تعتقدون أن الله عز وجل هو الرب، إذن واجب عليكم أن تجعلوه الإله وحده. إذا كان الرب وحده فواجب أن يكون الإله المعبود وحده. الأمر الخامس أن القوم متناقضون، وهذا يدلك على نقص عقولهم، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهذا يدلك على هذا التناقض الذي وقعوا فيه، وذلك أن كونهم يخلصون في دعائهم ولجوئهم إلى الله عز وجل في الشدة ويشركون معه حال الرخاء دليل على تناقضهم، فإنه إذا لم تكن هذه المعبودات نافعة لكم في الشدة فلن تكون نافعة أيضا في الرخاء، وإذا كانت أموركم بيد الله عز وجل وحده في الشدة فإنها كذلك في حال الرخاء. فالقوم متناقضون، والقرآن يبين لهم هذا التناقض لعلهم يرجعون. ولأجل ذلك عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، وكان في هذه القصة كافرا، لما كان فتح مكة هرب من مكة كما أخرج هذا النسائي وغيره بإسناد صحيح، هرب فركب البحر، في بعض الروايات أنه أراد الذهاب إلى الحبشة، فهاج البحر بهم هو ومن معه في السفينة، فقالوا لبعضهم، قال بعضهم لبعضهم: أخلصوا في الدعاء إلى ربكم فإنه لا ينجيكم إلا هو. فقال عكرمة: إذا كان لا ينجيني في البحر إلا هو فلا ينجيني في البر إلا هو. فاستيقظت فطرته وعرف التوحيد لما كان في تلك الحال، فلما نجاه الله عز وجل رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به. الفائدة السادسة أن الله جل وعلا يجيب دعاء المضطر ولو كان كافرا، الله عز وجل يجيب دعاء المضطر ولو كان كافرا، كما قال سبحانه: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فالله عز وجل إذا شاء أجاب دعاء من دعاه حتى ولو كان مشركا كافرا، فإن إجابة الدعاء من فروع الربوبية، والله عز وجل رب كل شيء كما أنه يرزق كل شيء فإنه يجيب من دعاه ولو كان كافرا. وهذا فيه فائدة من جهة الرد على القبوريين الذين يقولون إننا جربنا فدعونا أصحاب الأضرحة فحصل مطلوبنا، فهذا دليل على أن دعاءهم حق، وهذا غير صحيح. فالله عز وجل أجاب لما شاء دعاء المشركين الكافرين الذين نحن وإياكم متفقون على أنهم مشركون، ليس كذلك؟ ومع ذلك لم يكن هذا دليلا على أن حالهم حال صحيحة. فالله عز وجل يجيب المضطر إذا دعاه مهما كانت حاله، وهذا لا يدل على استقامة من أجيبت دعوته. الفائدة السابعة أن الدعاء عبادة، وأن التوجه بالدعاء لغير الله شرك. فالله عز وجل سمى الدعاء دينا، والدين والعبادة بمعنى، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ودعاء غيره شرك، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وتنسون ما تشركون، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وكل ذلك مر بكم. إذن هذا دليل على أن الدعاء عبادة، وأن صرفه لغير الله شرك كما مر بنا كثيرا. الفائدة الثامنة أن المشركين عرفوا التوحيد وأهميته، لكنهم ما استمروا عليه ولا استقاموا في حال شدتهم وضرهم، لجأوا إلى الله سبحانه وحده، وعرفوا أن التوحيد مهم، وأنهم إن سلكوا سبيله نجوا، لكنهم إذا وصلوا إلى بر النجاة عادوا إلى شركهم، وذلك إما لكونهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، أو لأنه عظم في نفوسهم مخالفة الآباء والأجداد، أو لحسد في نفوسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، أو لغير ذلك من الأسباب. وهذا يجرنا إلى فائدة تاسعة، وهي أن العلم وحده ليس مقتضيا للهداية، العلم وحده ليس مقتضيا للهداية، ليس كل من علم اهتدى، ليس كل من علم اهتدى، بل الهداية توفيق من الله سبحانه وتعالى، هبة يهبها الله تبارك وتعالى لمن يشاء، وإلا فلو كان كل من علم اهتدى لكان هؤلاء مهتدين، أنهم علموا وعرفوا لكنهم ما اهتدوا. إذن فليلجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الهداية، العلم سبب للهداية وليس مقتضيا لها، لا يقتضيها ولا بد، بل الأمر يفتقر إلى هداية من الله سبحانه وتعالى. والله لولا الله ما اهتدينا. والفائدة العاشرة والأخيرة أن التوحيد فطرة فطر الله الناس عليها، والدليل على ذلك أن هذه الفطرة تستيقظ حال الضرورة والشدة، كما حصل لهؤلاء المشركين، كما حصل لعكرمة رضي الله عنه فيما سمع. توحيد الله سبحانه والتوجه له وحده فطرة فطر الله الناس عليها وجبل الخلق عليها، ولكنها تغطى وتتأثر فتنحرف، لكن ربما تستيقظ في بعض الأحوال، وهذا ما يكون أو ما كان فيما قص الله عز وجل علينا من حال هؤلاء المشركين الذين استيقظت فطرتهم وزال ما تغشاها. كانت الفطرة في غمرة وسكرة في حالهم التي كانوا سادرين فيها، فكانت الشدة فاستيقظت هذه الفطرة فأخلصوا لله عز وجل في الدعاء. فهذه بعض الفوائد التي تستفاد من هذه الآيات. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. لأن أهل زماننا، لأن المتأخرين من المشركين يشركون مع الله عز وجل في الشدة أيضا، الأولون يشركون في ماذا؟ في الرخاء فقط، والمتأخرون يشركون في الرخاء والشدة. بل إنني أقول لربما كانوا أعظم إشراكا، بل ربما نسوا الله سبحانه وتعالى في حال الشدة، وما يدعون إلا معبوداتهم من دون الله عز وجل. يا لله العجب. الله عز وجل يحكي عن أبي جهل وأبي لهب وأضرابهما من المشركين أنهم ينسون ما يشركون وتنسون ما تشركون في حال الشدة، والقوم ينسون الله عز وجل، لا يعرفون الله عز وجل في الشدة، لربما دعوا في حال الرخاء، لكنهم في الشدة كانوا أعظم ما يكونوا، أعظم ما يكونون الشركة. والأمثلة على هذا كثيرة، وهذا دليل على أنهم أشد فسادا في القلوب وأشنع شركا وأضل سبيلا من المشركين الأولين. وهذا الذي يريد المؤلف رحمه الله بيانه لنا، أن المشركين المتأخرين زادوا على المشركين الأولين، على حالهم تلك كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وبين شناعة حالهم، فكيف بهؤلاء الذين زادوا شركا على شرك الأولين، فصاروا يشركون مع الله عز وجل في كل حال، بل حتى إنهم قد يمحضون الدعاء لغير الله عز وجل في حال الشدة. وسبحان الله العظيم، قارن في ذهنك بين صورتين. الصورة الأولى ما قاله عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أقبل أبرهة وأصحاب الفيل بجيشهم العرمرم، كيف أنه قال: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. دعا من؟ دعا الله وحده. هبال ومنات واللات ما هم بعيدين عنه، ونائلة وإساف، وهو على دين الجاهلية، لكن جاءت الشدة فلجأ إلى الله وحده. اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحاله. ضع هذه الصورة مقابل للصورة الأخرى، ما حكى شيخ الإسلام رحمه الله حينما غزا التتار بلاد المسلمين، في ذكر هذا في الرد على البكري، كيف أنهم كانوا يصيحون قائلين: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. قارن الصورتين، هذا يدعو الله ويقول اللهم، وهؤلاء يقولون لوذوا بقبر أبي عمر. قارن بين الصورتين، بين قصة عكرمة رضي الله عنه لما جاءت الشدة تنادى من في السفينة فقالوا أخلصوا في الدعاء إلى ربكم فإنه لا ينجيكم إلا هو، وبين ما تواتر تواترا قطعيا عن المشركين القبوريين المتأخرين الذين لا يعرفون الله في هذه الحال، بل لا يعبدون إلا معبوداتهم. ذكرت لكم غير مرة القصة التي حصلت مع الشيخ محمد باشميل رحمه الله في الرسالة الصغيرة النافعة كيف نفهم التوحيد. ذكر أنهم كانوا نحو من 80 رجلا في سفينة، فهاج البحر بهم حتى إنه ينزل بهم كأنه يصل إلى قاع البحر ويرتفع حتى كأنهم في أعلى جبل، فما كان منهم الذين في السفينة إلا أن قالوا لا ينجيكم، أولئك يقولون لا ينجيكم إلا أخلص الدعاء إلى ربكم فلا ينجيكم إلا هو، هؤلاء يقولون لا ينجيكم من هذا إلا السيد ابن عيسى، فصاروا يجأرون بصوت عال يا ابن عيسى يا ابن عيسى يا عمود الدين. يقول الشيخ وكان شابا في وقتها، قلت لهم لما لا تدعو الله، ادعو الله. يقول فأقبلوا عليه وهموا به حتى كادوا أن يلقوه في البحر لولا أن الله عز وجل قيض له شخصا منهم كان يكتم إيمانه فحال بينهم وبينه. فلما انكشفت هذه الغمة قالوا له أرأيت كيف أن ابن عيسى نجانا، إياك أن تسيء الظن بالسادة مساكين. فقال لهم والله إن ابن عيسى لا يدري عنكم ولا عما أصابكم ولا عن دعائكم، إنما نجاكم الله وحده. في قصة فيها فائدة لعلكم ترجعون إليها، وهذا كثير. محمد رشيد رضا في تفسيره المنار ذكر قصة نحو هذه، وهي أن قوما كانوا في سفينة فهاج البحر بهم، فيقول فصار كل واحد يدعو معبوده، الذي يميل إلى البدوي يقول يا سيد البدوي، وذاك يميل إلى السيد النفيسة يا سيد النفيسة، وذاك للدسوقي ورابع للشاذلي، ما تسمع إلا أسماء هذه المعبودات ولا أحد يقول يا الله. يقول رشيد رضا فما كان من موحد كان معهم إلا أن قال يا الله أغرق أغرق، فما عاد أحد يعرفك. هؤلاء اللي في السفينة لا يعرفونك، يا رب إيش أغرق أغرق. وهذا كثير ومتواتر، كما ذكر الصنعاني في تطهير الاعتقاد والشوكاني والنعمي صديق حسن خان وغيرهم كثير من أهل العلم، هذا أمر متواتر لا يجحد، وليس الأمر خاصا بحال البحر وركوب السفينة، بل كلما نزلت بهم ضائقة لا تجد قلوبهم تتوجه ولا ألسنتهم تجأر إلا إلى معبوداتهم. ما مسني الدهر ضيما واستجرت به، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ونلت جوارا منه لم يضمي، البردة التي يحفظها الملايين من الناس يتغنون ويطربون بها. وآخر يقول لي البدوي رحماك أرجو يا أبا الفتيان في خطب أهاج القلب من حسراتي، ما لي سواك أرومه في كشفه أو أرتجي، إن ضقت من وثباته حاشا عليك ترد خويد من قصر الفؤاد عليك في حاجاته. قصر الفؤاد عليك، يخاطب البدوي في حاجاته، ما يعرف إلا سيده البدوي. في العراق ضريح كبير يسمى ضريح النبي جرجيس ولا أدري والله من هذا جرجيس، ينشدون عنده بل مكتوب في لوحة هناك: زر حضرة ملئت نورا وتقديسا، زر حضرة ملئت نورا وتقديسا، واقصد نبي الهدى ذا المجد جرجيسا. ما جاءه قاصد يشكو ملمته إلا ونفس عنه الكرب تنفيسا. هذا الكلام ما وقع فيه أبو جهل ولا أبو لهب، لكن وقع فيه أناس يقولون إننا مسلمون، وربما تجد عند أحدهم سبحة طولها متران يسبح ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وهو واقع في شرك ما وقع فيه أبو لهب ولا أبو جهل. وعلى كل حال هذا المقام أكثر من أن يعدد فيه ما وقع، وأنا أذكر لك طرفا من هذه الأخبار، لأن بعض الناس قد يشكك يقول أنتم تبالغون، لا والله ما في هذا والله مبالغة، بل ما ذكرت إلا كما يقولون كمثل قطرة في بحر، ما ذكر إلا مقدار يسير من سيل عرمض طال وتدفق، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا، والله المستعان وبه التوفيق. الله المستعان. وما قل هؤلاء من يفهمها، من يتجرد لطلب الحق. أتظن أن هؤلاء القبوريين لا يقرؤون القرآن؟ والله يقرؤون، وكثير منهم يحفظونه، والآيات التي سمعتها يعرفونها ويحفظونها ويجودونها. ولكن المصيبة أن قلوبهم في أكنة، ما أصبحوا ينتفعون بما يسمعون وبما يقرؤون، فلأجل ذلك ما استفادوا شيء. القرآن يتغنى به، يحسن الصوت ويعتنى بتجويده، لكن أن يفهم وأن يتدبر وأن يستجاب لما فيه من توجيهات وأوامر، هذا هم أبعد الناس عنه، وهذا من أعظم أسباب ضلالهم، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا وأشجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. لا شك في ذلك ولا ريب. هذا أمر ثان يبين لك أن شرك المتأخرين أشنع وأقبح وأغلظ من شرك المتقدمين. الأولون يدعون أناسا صالحين، أو على الأقل يدعون جمادات لا تعصي الله، هي عابدة لله عز وجل العبودية العامة، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فالمشركون إما أن يعبدوا أناسا، أو إما أن يعبدوا صالحين من البشر أو من الملائكة، أو يعبدوا هذه الجمادات من الأصنام والأشجار، لكن أن يصل الحال إلى درجة أن يعبد الفجار والفساق والضلال، هذا المستوى ما وصلوا إليه، لكن وصل إليه المتأخرون. فصار الأمر أشنع، لأن من يعبد الصالحين على الأقل الأمر في حقه أهون، كله شرك، ولا فرق عندنا بين معبود ومعبود، أليس كذلك؟ لا فرق. لكن المسألة أن الشرك في نفسه دركات، الشرك متفاوت، فليس الشرك كأسنان المشط درجة واحدة، كما أن الإيمان ليس كأسنان المشط درجة واحدة، بل الكفر درجات، والكفار بعضهم أقبح من بعض. فهذا الذي يتوجه بالعبادة لغير الله من الفجار يشرك ويعاند أيضا بعكس الأول، وهذا ما عليه المتأخرون. طبعا حينما نقول المتأخرون لا نعني أن كل فرد فرد منهم واقع في الأول والثاني أو ما سأذكره بعد قليل، إنما هذا واقع في الجملة منهم. وقلنا إن هذه هي القاعدة في كل ما ينسب إلى الملل والفرق، حينما يقال الفرقة الفلانية أو الملة الفلانية أو المذهب الفلاني يقول بكذا، يعني هم قائلون فيه بماذا؟ في الجملة، وليس أن كل فرد فرد. من الذي يقدر على أن يحيط علما بمقالة كل واحد من أهل هذه الملة أو من أهل هذا المذهب؟ إنما المسألة ماذا؟ في الجملة، هذا واقع منهم وهذا كثير وفاش فيهم، وهذا القدر كافر. فالمقصود أن المتأخرين قد يتوجهون بالعبادة لأفجر الناس، والأمثلة على هذا كثيرة. أحمد البدوي من أكبر الطواغيت على وجه الأرض التي تعبد من دون الله، هذا الرجل يحج إليه الآلاف المؤلفة، بل يقال إنهم يبلغون الملايين، مولده 3 مرات في السنة. ومن هو هذا البدوي؟ لا تسمع إذا قرأت عنه ولا تقرأ عنه إلا كل قبيحة. السخاوي الضوئي اللامع ذكر منقبة له، وهي أنه في صلاة الجمعة كشف عورته في الجامع، كشف عورته وبال في ثيابه وجلس ولم يصلي. هذه إيش؟ هذه كرامته، كشف عورته وبال في ثيابه وجلس ولم يصلي. نقل هذا السخاوي عن المقريزي عن أحد شيوخه أنه ذهب إليه في الجامع وحكى ما رآه منهم، والنقولات عنه في هذا كثيرة. ابن عربي الذي هو من أعظم الناس كفرا بالله عز وجل، إمام أهل وحدة الوجود، ذاك الشيخ النجس الذي لا يحرم فرجا، ذاك الذي يقول إن الله هو الناكح والمنكوح. انظروا إلى الشبكة بين أيديكم، انظروا إلى ضريحه الذي تجدونه في الشام، يأتي الناس إليه زرافات ووحدان ويلجؤون إليه. في مكة كان هناك قبة على قبر تسمى قبة أبي طالب، وأبو طالب هذا كان أحد حكام مكة الظلمة، لما مات وضعوا عليه هذه القبة وصار مشهد، فصارت الناس تأتي وتشرك بالله عز وجل عنده، وهو إيش؟ حاكم ظالم. ذكر هذا ابن غنام، ذكر هذا غير واحد من أهل العلم الذين كتبوا في دخول الدولة السعودية في مكة، حتى يسر الله عز وجل لما دخلت الدولة السعودية أزالت هذا المنكر وزال هذا الشرك بحمد الله. المضحك في الأمر ليس هذا، المضحك أن الأمر مع مرور الزمن تطور، فظن الجهال أن هذه القبة قبة أبي طالب من عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل فيه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، الذي صح بأصح إسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعذب في النار وأنه ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه، والقوم يتوجهون إليه على أنه من على أنه أبو طالب ويدعونه ويستغيثون به. رأيت يعني مستوى هذه العقول؟ ودونك كتب الكرامات عندهم كجامع كرامات الأولياء للنبهاني أو كتب الشعراني له أكثر من كتاب، وقرأ والله شيء يستحي الإنسان من أن يتلفظ به. أولياء يعبدون من دون الله عز وجل، كراماتهم أنهم يأتون الدواب يفعلون بها الفاحشة ويتحسسون النساء ويزنون ويسرقون، أو أنهم يمكثون المدة الطويلة لا يصلون، وعلى هذا النسق تجد شيئا كثيرا. فهذا بعض حال هؤلاء المشركين، أنهم ربما أشركوا مع الله سبحانه وتعالى أناسا من أفسق الناس، وهذا لا شك أنه أشنع وأقبح. والأمر كما ذكرت لك لا يقتصر على هذين الأمرين، بل ثمة أمور أخرى، ومنها أن المتأخرين يشركون في الربوبية مع الألوهية، كما مر بنا هذا غير مرة، بخلاف حال المتقدمين. وقد أحسن المحقق بارك الله فيه حينما أورد هذه الجملة، لعلك يا شيخ عبد الله تقرأ لنا الهامش الرابع، كلمة حسنة من الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين. نعم، أحسن الله إليكم. قال: زاد الشيخ عبد الرحمن بن حسن أمرا ثالثا فقال رحمه الله: أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون دون الله، وجمعوا بين نوعي الشرك في الإلهية والربوبية، وقد سمعنا ذلك منهم مشافهة. هذا من أوضح الأشياء، أين شرك الأولين من شرك القبوريين المتأخرين؟ مقدمة تاريخ نجد لابن غنام، أتمنى أن تقرأها، فإن فيها فائدة نافعة في حكاية حال العالم الإسلامي أو واقع كثير من العالم الإسلامي قبيل دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. من ذلك مما ذكر أن نخلة، أو ذكر نخلة كان في نجد يسمى الفحال، فكانت المرأة إذا تأخر خاطبها ما جاءها أحد كانت تأتي فتضم هذه النخلة وتقول: يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول. شرك ما وقع فيه المتقدمون. ذكر عن ما يحصل من منكرات عظيمة عند قبر ابن علوان في اليمن، وكيف أنه كان يلقب بمنجي الغارقين، كان يلقب بماذا؟ منجي الغارقين، ليس الله كما كان يعتقده أبو جهل وأبو لهب، إنما ابن علوان هو الذي ينجي الغارقين. ذكر عن قبر العيدروس أنهم يأتون عنده فيحتفلون ويصدحون قائلين: شيء لله يا عيدروس، شيء لله يا محيي النفوس. محيي النفوس، العيدروس هو الذي يحيي النفوس وليس الله. النعمي رحمه الله له كتاب في غاية الحسن اسمه معارج الألباب، أوصيك بقراءته فإنه مفيد نافع جدا. ذكر فيه من أحوال هؤلاء المشركين أشياء رآها هو وأشياء بلغته وسمع بها. من ذلك أن امرأة عظم عليها جدا أن قبة أو ضريحا تهدم على من تعتقد فيه، فكانت تصيح وتقول: من يشفي لنا مرضانا؟ من يحمي لنا حمانا؟ مسكينة تظن أن الأمور انتهت بعد هذا الضريح الذي تهدم. من يشفي لنا مرضانا؟ من يحمي لنا حمانا؟ ارتكسوا إلى قدر من الشرك ما وصل إليه المشركون الأولون. الأمر الرابع الذي يبين لك أن شرك المتأخرين أغلظ وأشنع من شرك الأولين، أن في المشركين المتأخرين من يسوي تسوية تامة بين الله ومن يعبده سواه، يسوي تسوية تامة. المشركون الأولون حكى الله عز وجل عن حالهم بقوله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ما هي التسوية؟ تسويتهم أنهم يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أما المتأخرون فالأمر أعظم. حكى شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الرد على الشاغلي أن طائفة من هؤلاء القبوريين كانوا يعتقدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله، وأن هذا تسلسل في الأولياء حتى انتهى إلى أبي الحسن الشاذلي. فكانوا يعتقدون ماذا؟ هذه التسوية، أن الشاذلي يعلم ماذا؟ ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله. أرأيتم أحدا من المشركين الأولين قال مثل هذه المقالة في اللات والعزة؟ والله ما وصل، والله ما حصل. الأمر الخامس أن المشركين المتأخرين أشد تعظيما لمعبوداتهم من الله، ولذا يتوجهون إليها أكثر مما يتوجهون لله. هذه المعبودات والآلهة التي اتخذوها مع الله هي والله في نفوسهم أو في نفوس كثير منهم أعظم من الله. والدليل على ذلك ما تواتر عنهم تواترا قطعيا أنهم يتحاشون الحلف كذبا بمعبوداتهم، ولا يتحاشون من الحلف بالله عز وجل كذبا، وهذا شيء مدون مكتوب ومسموع، قد سمعت والله طرفا منه. ودونكم كتب أهل العلم لترون نماذج من هذا الأمر. على أي شيء يدل هذا؟ يدلك على أن معبوداتهم في قلوبهم ماذا؟ أعظم، وأن قدرها في نفوسهم أكبر، وإلا ما وقع منهم هذا الأمر. ولذلك توجههم إليها واحتفاؤهم بها ولجوءهم إليها أعظم. ذكرت لكم غير مرة القصة التي فيها عبرة وتدلك على خطورة المقام التي أوردها الألوسي رحمه الله في تفسيره، وهو أنه جاءه وهو شاب صغير أحد المتمشيخين فقال له: اسمع، إذا نزلت بك نازلة فإياك أن تدعو الله، فإن الله لا يهتم بك ولا يبالي بما نزل بك، وإنما عليك بالأولياء، فإنهم يسارعون إلى كشف ما بك. بالله عليكم، بلغكم عن أبي جهل أو أمية أو عتبة أو ربيعة أو شيبة أنهم وقعوا في هذا الشرك؟ أجيبوا يا جماعة، والله ما وقعوا في هذا. وذكرت لكم أيضا قصة الشيخ محمد رشيد رضا التي أوردها في تفسيره المنار، وهي أنه سمع امرأة نزلت بها نازلة فكانت تجأر: يا متبولي يا متبولي. فلما هدأ روعها قلت لها: لماذا لا تتوجهين إلى الله بالدعاء؟ لماذا لا تدعين الله؟ قالت: المتبولي ما يستناش. المتبولي إيش؟ لا، يعني معنى الكلام المتبولي لا ينتظر، المتبولي إيش؟ سريع الإجابة. ولكن الله عز وجل في نفسه ليس كذلك. أرأيتم كيف وصل هؤلاء المتأخرون إلى هذا الدرك السحيق من الضلال؟ الأمر السادس أن المشركين المتأخرين جمعوا بين الإشراك مع الله سبحانه وتعالى في الألوهية والربوبية، جمعوا مع هذا تعطيل الله سبحانه وتعالى، لأنه بين معطلة أو حلوليين، بين معطلة أو حلوليين، أو من القائلين بالاتحاد ووحدة الوجود. بمعنى مع شركهم بالله سبحانه وتعالى تجد طائفة منهم تنفي علو الله عز وجل وتقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا عن يمينه ولا عن شماله إلى آخر ذاك الهراء الذي يذكره. وهذا في الحقيقة لازمه وصف الله عز وجل بالعدم، لأن هذا أدق ما يمكن أن تقوله للعدم. أو الذين يعني الطائفة الثانية يعتقدون أن الله عز وجل في كل مكان، أو أن كل شيء هو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا ولا شك تعطيل لله سبحانه وتعالى بالكلية، تعطيل عن أن يكون له ذات وصفات تبارك وتعالى. فأي شرك أعظم من هذا الشرك، وأي كفر أعظم من هذا الكفر الذي وقع فيه هؤلاء؟ وهذا والله ما يعرف عن المشركين الأولين. في حديث الترمذي في قصة حسين الخزاعي أبي عمران رضي الله عنهما، لما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم تعبد يا حسين؟ قال: أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. هذه العقائد ما نعرفها عن المشركين التي عليها المتأخرون، ما نعرفها في المتقدمين. فزاد هؤلاء خبثا وضلالا على ما عليه المتقدمون، والله المستعان. لعل هذا القدر فيه كفاية، ولنا إن شاء الله لقاء غدا. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.